بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صدق الله العظيم. سيدي يا رسول الله، الشمس يطلع في النهار ضياؤها ويغيب ضوء الشمس عند المغرب، لكن شمس محمد وضاءت عبر الزمان وجدتها لا تغربي، بل تدر في عليائه ما أنجم زهرا، ما نور بدا من كوكبي، الشمس في كبد السماء ما نورها إلا شعاع بان من نور النبي. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، عود طيب مبارك لآيات الله البينات، نعيش في رحابها بالتلاوة القرآنية المباركة التي يتلو علينا فضيلة القارئ الدكتور منصور جمعة منصور، القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالنخاس مركز الزقازي. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، انه ولي ذلك والقادر عليه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلكم الله فأنتم

جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم وخير متشابه عليك. لا يكون الله ربكم. أكبر. ذلكم الله ربكم الله ربكم لا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وغمنا يا رب العالمين، واجعله هاديا لنا على صراطك المستقيم يا أرحم الراحمين. هكذا أخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، ساعدنا بهذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلا علينا فضيلة القارئ الدكتور منصور جمعة منصور القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالنخاس مركز الزقازي. تتقدم الأسرة الكريمة بخالص الشكر لكل من واساهم في هذا العزاء، سائلين المولى عز وجل ألا يريكم مكروها في عزيز أبدا، وشكر الله سعيكم جميعا.